الأخ يقول متى يكون لبس الصليب كفرا؟ إذا لبس الصليب لذات الصليب، إذا لبس الصليب لذات الصليب كي يلبس صليبا وحده يقصد ذات الصليب، أو يلبس ملابس لذات الصليب، فهذا يناقض أصل الإيمان، لأنه بهذا يكون مكذبا لله ومكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبا للإجماع القطعي. فالله جل وعلا يقول وما صلبوه، وهذا يلبس الصليب إشارة إلى صلبه. أما إذا لبس الصليب تبعا لملابس ولا يقصد ذات الصليب فهذا ينهى عنه ولا يصل إلى حد الكفر، لأنه لم يقصد الصليب وإنما قصد اللباس، ولكن ينهى عن مثل هذا. والملابس التي فيها صلبان تمزق جوبا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري في صحيحه. فهذا دليل على وجوب نقض الصلبان لما في ذلك من مشابهة الضالين الذين هم النصارى. وأنت في كل صلاة تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود معهم علم ولم يعملوا بعلمهم، الضالين النصارى يتعبدون الله على جهل